إن الله على كل شيء شهيد. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أو به ما في بطانهم والجلود

والنهار إذا يغشى والليل إذا يغشاها والسماء اللهم اعطني لدينك وطاعتك وطاعة رسولك